صحيح. طيب الآن اعرف بما كان أيام عطية أول. إيه ضمير منفصل مفعول به لعوض. نعم عطية فاعل. هل يجوز تقييم فاعل أو أنت من أنت كوفي لا بأس أنت كوفي. طيب مبتدأ سكون نعم وين مفعول به كل مفعول به لا ايه. زين لكن يحتاج نقول مفعول به ما يحتاج. اذا الجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عطيه. زين اين خبر كان الذي جعلت اسمها ضمير شر؟ لا خبر خبر اسمها ضمير شر خبرها إيه؟ اين خبرها لا ضمير الشان يا الله يكفي الاسم. نعم الجمله من المبتدا والخبر خبر كان. طيب لو ورد عن كلام العرب لو ورد من كلام العرب كان طعامك زيد اكلا هل يمكن ان يخرج على ان فيه ضمير الشان؟ كان طعامك زيد آكلا يمكن كيف ذلك؟ طعامك مفعول به آكل زين وزيد مبتدا وجملة آكل طعامك خبر آكل هي جملة. طيب زيد آكلا ما يخالف زين لكن هل يتصور ان نقدر ضمير الشان في مثل هذا المثال؟ ممكن كيف يمكن نقول شيخ زيد نعم اكل طعام رحمك الله تكون هي الخبر. وين الخبر؟ زيد اكل طعام زيد اكلا لا آكلا كان طعامك زيد آكلا هذه ما يمكن تخرجها على ما قال المؤلف. ليش؟ لأنه ليس عندنا جملة يمكن أن نجعلها خبرا عن ضمير عن ضمير الشان. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام مالك ينصب على هذا البيت فقط. ما التوجيه؟ إذا جاء مثل هذا عن كلام من كلام العرب صار شاهدا لقول الكوفية. هو إلى الآن ما وجد في الواقع لكن قلت لو جاء هم ما وجدوا إلا هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشاه. يعني يكون هذا خطأ ولا نقبل؟ إيه ما نقبل. لا بس لو جاء من كلام العرب لكان حجة على البصريين. فإنما يضمن إيه؟ طيب إذا كان أراد عينه استغمر وأصاب الجفن فقط إيه؟ لم يعني لم الظاهر أنه ما يضمن هنا لأن الجفن غطى غطى مكان اللي في حدث في الجناية. طيب هل يقاس عليه إذا كان نزل رأسه وأصاب جبهته؟ لا، الفرق إن هذا بأصل الخلقة، الجفن حجاب للعين بأصل الخلقة. قصف بعد الرماح في نفس المكان بس هذا نزل. اي خابر واصاب جبهته يضمن. قصف عندنا درس جديد اقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب كان وقوائها، وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علما من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد ان ولو كثير نزل اشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها اكتب، كمثل أما أنت برا فاقترب، ومن مضارع اللي كان منجزل تحذف لون وهو حذف من تزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المناقشة فيما سبق كله، ولا حاجة إلى إعادة المناقشة، نأخذ درس جديد. من خصائص كان ما ذكره هنا، قال وقد تزاد كان في حشو. تزاد كان فقط من بين أخواتها، وبهذا اللفظ فقط دون تصرفاتها، يعني لا تزاد مضارعا ولا تزاد اسم فاعل ولا اسم مفعول، وإنما تزاد بهذا اللفظ كان. تزاد في إيش؟ في حشو. حشو الشيء ما كان في باطنه، أي بين أعلاه وأسفله، كحشو الفراش. وهذا يعني أنها تزاد بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، والمضاف والمضاف إليه، والتعجب وما أشبه ذلك. المهم أن تزاد بين شيئين إيش؟ متلازمين بهذه الصيغة كان. وقد تزاد، وعلم من قوله قد تزاد إلى آخره أنها ليس ذلك كثيرا. ونسيت أن نعرب البيت. قد تزاد، قد للتقليل أو للتكثير؟ للتقليل. وهذا هي القاعدة، أنها إذا دخلت على الفعل المضارع فهي للتقليل، ومنه قولهم قد يجود البخيل، قد يجود، لكنها ترد أحياناً للتحقيق وهي داخلة على المضارع، مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، فهنا لا شك أنها للتحقيق وليست للتقليل قطعاً، ولا للتردد، بل هي للتحقيق. نعم، قد تزاد هنا للتقليل. وقول تزاد كان، كيف نعرب كان؟ نقول كان هنا نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ناصر الحكاية. في حشو جار ومجرور متعلق بتزاد، كما كان أصح علم من تقدم. الكاف حرف جر، ما كان أصح علم من تقدم مجرور بما الكاف كل الجملة، وعلم جره كسر مقدر على آخر من ظهورها الحكاية. والدليل على ما قلنا من هذا الإعراب أن هذه الجملة نائبة مناب المفرد، إذ أن المعنى كهذا المثال، كما كان أصح من تقدم أي كهذا المثال. أما إعراب الجملة تفصيلا فما تعجبية، وهي مبتدأ لبناء السكون في محل رفع. كان فعل زائد، ولا نقول انها للماضي، لا نقول للماضي لانها مسلوبة المعنى والزمان، زائدة. اصح فعل تعجب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو. وهذا أحد المواضع المستثنات مما تقديره هو أن يكون المستتر فيه وجوبا. وإنما كان مستترا وجوبا في فعل التعجب لأنه جار مجرى المثل، والأمثال لا تغير. وعلم مفعول أصح منصوب بفتح ظاهرة، وعلم المضاف ومن مضاف إليه بالسكون مع الجر، وتقدم فعل ماضي والألف للإطلاق، وفاعله مستتر جوازا تقديره هو يعود على من، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، إذن هذا البيت فيه بيان حكم من أحكام كان، وهي أنها تزاد بين إيش شيئين متلازمين، وإذا زيدت فليس لها عمل وليس لها معنى لأنها زائد. هذه من خصائصها. ويحذفونها ويبقون الخبر، هذا الخصيصة الثانية، أنها تحذف ويبقى خبرها. وهذا على قسمين، كثير وقليل. فالكثير يقول وبعد أن وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. أولا القول يحذفونها، الواو تعود على العرب لأنهم هم الذين يصوغون الكلام، أما النحويون فإنهم بمنزلة الصيادلة، ينظرون تراكيب الكلام لكن لا يحكمون على العرب. فالواو في قول يحذفونها يعود على من؟ على العرب. ويبقون الخبر أي خبرها. وبعد إن الشرطية ولو الشرطية كثيرا ذا اشتهر. أما الشرط الأول فإعرابه واضح، الشرط الثاني بعد إن ولو، بعد ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى النصب فتح آخره، وهو متعلق باشتهر المتأخر، وبعد مضاف وإن مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. صواب كلامي إن مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. لا غلط، هذا غلط. إن مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلم جاب للكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. ولو معطوفة على إن، وكثيرا صفة لمصدر محذوف، وعامله قوله اشتهر، يعني اشتهر اشتهارا كثيرا. وذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم إشارة، واشتهر في الماض والجملة خبر المبتدأ. طيب، يقول رحمه الله إن العرب يحذفون كان ويبقون خبره. شف يحذفونها، يحذفون كان لا غيره، ويبقون الخبر فتحذف هي والاسم. وهذا بعد إن ولو كثيرا. نعم. ومنه قولهم الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي إن كانت أعمالهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كانت أعمالهم شرا فجزاؤهم شر. وعلم من قوله يحذفونها أنهم لا يحذفون المضارع، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنه يجوز حذفها ولو بلفظ المضارع. ومنه قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. ومنه قوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وإن كان هذه ليست كالأول لجواز أن يكون خيرا مفعول به. أما الأولى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، التقدير يكن خيرا لكم. وهذه كما علمتم كان بلفظ المضارع حذفت وبقي، حذفت مع اسمها وبقي خبرها في أفصح كلام على وجه الأرض وهو كلام الله عز وجل. طيب يقول ثالثا وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كذلك أيضا تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها ولكن يعوض عنها ما، يعوض عنها مع بقاء الاسم والخبر. والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها أن هناك يحذفونها مع اسمها، يحذفونها مع اسمها، أما هنا فيحذفونها وحدها ثم مع ذلك يعوضون عنها ما ويبقون الخبر. نعم. وبعد أن تعويض عنها ما عنها ارتكب، نعرف البيت بعد أن، بعد ظرف مكان وهو مضاف وأن مضاف إليه مبني مع السكون بمحل جر، وبعد أن، صحيح صحيح. اعلموا أنه لا يمكن أن يضاف إلى الحرف إطلاقا أبدا. إذن نقول بعد مضاف وأن مضاف إليه مجهول بالإضافة على مجرد كسر مقدرة على آخر منع مضورها الحكاية. تعويض مبتدأ وهو مضاف وما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، غير صحيح أيضا؟ صحيح، صحيح أنه غير صحيح. تعويض مضاف وما مضاف إليه مبني على السكون مجرور وعلى مجره كسرة مقدرة على آخره مع مضورها الحكاية. عنها جر مجرور متعلق بارتكب، وارتكب الجملة خبر تعويض، كمثل أما أنت برا فاقترب، كمثل الكاف حرف جر ومثل اسم مجرور بالكاف وهو مضاف، وأما أنت برا فاقترب مضاف إليه مجرور بالإضافة عن جر كسرة مقدرة على آخره مع مضورها الحكاية. أما الإعراب فيقولون أما أنت برا فاقترب، شوف كيف النحويون، كيف النحويون رحمهم الله كيف يتوصلون إلى تطبيق قواعدهم ولو على وجه مستقر. أما أنت برا فاقترب، يقول أصله اقترب لأن كنت برا، اقترب لأن كنت برا، وعلى هذا فقدموا العلة قبل، يكون في ذلك تقديم العلة قبل المعلول. أنا قلت اقترب يعني اقترب مني، أنا أود أن تكون صاحبي، لماذا؟ لأن كنت ذا بر، لأن كنت برا، لأن كنت برا. طيب اقترب مني. فالآن لو أمامنا السبورة نكتب المثال، يقول أصله إيش؟ اقترب لأن كنت ذا بر، لا ما هو ذا، لأن كنت برا، اقترب لأن كنت برا. فماذا صنعنا؟ قالوا قدمنا العلة، فصار إيش؟ لأن كنت برا اقترب. ولما كانت العلة كالشرط في ترتب جزائه عليه حسن أنت أن يقترن بالفاء، فصار لأن كنت برا فاقترب. عرفتم؟ وماذا صنعنا لأن كنت؟ قالوا حذفنا اللام، لام العلة، فصار التقدير أن كنت برا فاقترب. ثم حذفنا كان، لما حذفناها فصلنا الضمير في أن كنت، لما حذفناها فصلنا الضمير. لماذا فصلناه؟ لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يؤتى به وحده، الضمير المتصل لا يمكن أن يؤتى به وحده، ففصلناه فصار التقدير أن أنت، أن أنت برا اقترب فاقترب. طيب أن أنت جبنا أتينا بماء، صارت أن ما أنت برا فاقترب. ثم أدغمنا أن بماء فصارت من الطريق. تقول ارتدت من الطريق، لا مشيت، ما وصلت مكة، انتهى الوقت. نعم تسميع، ها كيف كيف درس جديد سمعني. لو ان احسن الله اليكم الدقائق اللي راح قبل الاذان يعني استهلك في الدرس، يصير في تعويض في الدرس الثاني 10 دقائق. اي نعم، وهي يمكن إن شاء الله بعد الصلاة. هو راح الآن 10 دقائق. نعم راح 10 دقائق. راح 10 زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مضارع كان ملتزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. فصل فيما ولا ولا وإن المشبهات بليس. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وتنصيب دفن وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب كان خصائص كان، فذكر أنها تزاد في حشو، فما المراد بالحشو سعود؟ لا معنى في حشو، مش معنى تزاد في حشو، هي زائدة. نعم نعم. وغير طيب عندك المثال الذي مثل به المؤلف؟ نعم وما التعجب. طيب هل يشترط أن تكون بلفظ الماضي ياسر؟ نعم يشترط أن تكون بلفظ الماضي. من أين أخذت من كلام مالك؟ وقد كان إيه؟ وهي بلفظ الماضي. طيب صحيح أنها تزاد بلفظ المضارع. نعم هذه محذوفة يا شيخ، هذه ضد الزيادة. لا هي تزاد قليلا بلفظ المضارع كقول أم عقيل وهي ترقص ولدها الصغير، تقول أنت تكون ماجد النبيل، أنت تكون ماجد النبيل. فماجد هنا بالرفع بناء على ان تكون، على ان تكون زائده، لانها لو لم تكن زائده لكان الصواب ماجدا نبيلا. تقول انت تكون ماجد النبيل اذا تهب شمال بليل. الشمال الشمال وهي بارده، بليل يعني معها ندى،

لو أمكن لك هذا أسهل. أما أن كنت برا فاقتل، أما أنت ذا، أما أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل المضب. نعم. إيش؟ إذا أحد من العلماء ذهب من الشرطية فعلى القاعدة نأخذ بالأسهل. عندك في هذا شيء؟ على كل حال إذا كان أحد ذهب إلى ذلك أنها شرطية فهذا أحسن بلا شك، يعني أقرب من هذه العمليات الثلاثة والأربعة. نعم. المهم أن هذه عملية سهلة. أما أن كنت برًا فاقتل، والمقابل وأما أن لم تكن برًا فلا تقتل، وتكون الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. أما عند الذين يقولون إنها معوضة عن كان فيقول الفاء جاءت هنا لأن العلة تشبه الشرط، فلما أشبهت العلة في الشرط جاز أن يكون في جوابها ألفا، وهذه أيضا علة تضعف التقدير اللي هم ذكروا أن ما عوض عن كان. طيب، الخصيصة الرابعة: ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون، وهو حذف ما التزم. من مضارع خرج بقوله من مضارع. نعم، الإعراب أول. ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون، من مضارع جار ومجرور متعلق بقوله تحذف، وقول لكان اللام حرف جر وكان اسم مجرور باللام لقصد لفظه والمعنى، ومن مضارع لهذا اللفظ. وقوله منجزم صفة للمضارع، لكنه لم يحرك بالكسر من أجل استقامة البيت، وأصلها ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون. ولما كان قوله تحذف نون يحتمل الوجوب، استدرك فقال وهو حذف ما التزم، هو حذف، هو مبتدأ وحذف خبره وما نافيه، والتزم فعل ماضي لما لم يسمى فاعله، أي هذا الحذف لم يلتزم لكنه موجود. نرجع إلى شرح البيت. من مضارع اللي كان خرج به كان التي بلفظ الماضي، وخرج به كن الذي بلفظ الأمر، وبقي المضارع الذي أشار إليه بمالك. اشترط بمالك رحمه الله أن يكون مجزوما، فلا تحذف نون المرفوع ولو بلفظ المضارع، ويشترط أيضا أن لا يليه ساكن، فإن وليه ساكن لم يحذف، بل لا بد أن يليه متحرك. مثال ذلك قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين، لم يكو. وفي آية أخرى: وما كان من المشركين. وفي آية ثالثة قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقالت مريم: ولم أكو بغية. فلما جاء القرآن بحذف النون وإبقائها علم أن حذفها ليس بواجب ولكنه جائز. وهل هو جائز مع ترجيح أو على السواء؟ الظاهر أنه جائز على السواء، وأنه لا يترجح الحذف على الإبقاء ولا الإبقاء على الحذف. طيب إذا لم تكن مجزومة لا تحذف نونها، فلا يقال يكون زيد يكون زيد، فلا يقال في قولك يكون زيد قائم قائما يكون زيد قائما. لماذا؟ لأنها غير مجزومة. طيب اشترطنا أن لا يليها ساكن، فإن وليها ساكن لم تحذف، مثل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا، لو كان في آية القرآن وقال قائل لم يكن الذين كفروا فإنه لا يجوز، لأنه يليها ساكن، وهذا هذا الشرط في خلاف، فمنهم من أجازه وقال يجوز أن تقول لم يكن الرجل قائما. نعم. طيب قوله منجزم، هل يشترط أن يكون الجزم بلم أو بلم أو غيرها؟ نعم نعم، لا يشترط، لا يشترط أن يكون الجزم بلم، بل يكون بلم وبلا وبإن. فتقول مثلا إن يكن زيد قائما حصل كذا وكذا، وتقول إن يكو زيد قائما حصل كذا وكذا، فلا فرق بين لم وغيرها. كذلك أيضا لا الناهية، لا لو قلت لا تكن مهملا يجوز لا تكن مهملا حذف النون لأنها مجزومة بلا، وهو حذف ملتزم والله أعلم. نعم إيش مثلها، ولكن لو قال قائل ما هي العلة في الحذف هذه، لابد أن نفهم لماذا نحذفها. العلة في ذلك هو التخفيف، تحذف تخفيفا. نعم يا ناصر كيف؟ نعم اي نعم، هذا ما يمكن، الظاهر ما ورد ان يكه ما ورد لانه ضمير. نعم ما وجد فيها مبتدا مو مستتر، كيف؟ ابدا. ولم اكن بدعائك رب شقيا، ومريم قالت ولم اكن بغيا. كيف كيف وين؟ يعني جوازا ما في وين المقدم عليه؟ إيه وين عدم الحذف؟ إذن هو الأصل، فكأن قوله تحذف نون مستثنى ما هو تقديم. لو قال مثلا واحذف أو أبقي نون لم يكن، قلنا تقديم يدل على الترجيح. لا عاد تقول هذا ولا هذا كله ومضى شان اسمه. نعم مثل قنافي يهددون حول بيوتهم. لا وش معنى البيت؟ طيب يعني اذا كان الاسم واقعا بعد كان، في كان ضمير شأن، اذا كان معمول الخبر غير ظرف ولا جار مجرور، ورأيناه يلي كان، فإننا ننوي فيها ضمير شأن. ضمير الشأن كان طعامك كان طعامك زيد آكلا، أنه كان هو، أنه ضمير شأنه هو. طيب إذا نوينا ضمير الشعر، إذا نوى ضمير الشعر في غير المثال الذي قلت، الذي قلت لا يمكن ينوى فيه ضمير الشعر لأن الخبر منصوب، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكر. ها. نعم اقرأه. قنافذ هداجون حول بيوتهم بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. نعم أين معمول الخبر؟ إياهم. طيب ولي كان ولا لا؟ ولي كان إياهم، فنجعل بينه وبينها كان ضمير شعر. والتقدير بما كان هو عطية، يعني بما كان هو إياهم عطيته. طيب هل هناك وجه آخر في البيت؟ الآن عرف أن فيها هذا التعقيد أن تجعل ضمير الشعر، هل هناك وجه آخر؟ على القاعدة التي دائما تذكرونها وهي ما كان أسهل فهو أسهل. طيب رأينا الأسهل نقدمه على. طيب ما هو الرأي الأسهل؟ هذا نستفيد منه أنه إيش؟ أنا أعرف أن الأسهل يا شيخ. طيب ما هو الأسهل الآن؟ أعطي الأسهل. يجوز أن يلي معمول الخبر العامل، صح؟ طيب ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمري، ما خير بين أمري إلا اختار ما لم يكن إثما. طيب وهذا ما فيه إثم. طيب لا نريد كلام مالك، شرح كلام مالك. طيب مررت بزيد كان الفاضل، افتح العبارة، مررت بزيد كان الفاضل. هل هي زائدة الآن؟ عاملة. والفاضلة خبرة واسمها مستتر، كان هو الفاضل. طيب مررت بزيد كان الفاضل، هذه زائدة، والفاضل صفة لزيد، صحيح؟ طيب هل تزاد كان بلفظ المضارع عبد الله؟ لأنه قال تزاد كان. طيب والصحيح أنها تزاد. هل لك أن تعطينا شاهدا؟ صحيح. طيب يقول بمالك ويحذفونها ويبقون الخبر، ما الذي يحذفون؟ يحذفون كان واسمع. نعم مثل اما انت ها لا اما انت برق. لا لا يحذفونها ويبقون الخبر. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وش المحذوف الآن؟ المحذوف كان وش التقدير؟ إن كان هو إن كان خيرا فخير واسمها ضمير. إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم. طيب لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحسن من هذا وأسهل وأوضح. ولو خاتم نعم صحيح. ولو كان الملتمس صحيح. طيب هل تزاد بغير لفظ الماضي؟ عقيل. نعم. هل تحذف قصدي؟ هل تحذف بغير لفظ الماضي؟ مثل نعم أحسنت. ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني يكون خيرا لكم. طيب في الماضي فقط. نعم يا عبيد الله، ما معنى قوله وبعد أن تعويض ما عن هرتك؟ يعني بعضها الماء ولا التراب؟ طيب يعوض عنها ماء زين. مثل ومن كلام العرب. نعم هذا ممكن ابن مالك طب ما يحتج به. أما فإن قومي لم تأكلهم، ما هو بيأكلونهم، لم تأكلهم بالضبور. طيب ذكرت أنت البارحة أن من العلماء من قال إن أما شرطية، وارتحت أنا لهذا القول، ولكن أرجو أن تتحفنا به. أنا راجعت مثلا الكوفيون قالوا أن أن أو أصل إن شرطية وليس أن، فإن شرطية وجاءت في جوانب. ما استقيم لنا أن مفتوح أنا. وش اللي قلب أن إن إلى أن؟ هو لو قال أبا خراشة إما أن ذا نفر، وصارت تقدير إن كنت ذا نفر فإن قومي لا بأس. طيب الآن نريد لكم دولة ربما تلقاها. أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي. يلا اعرف أما أنت ذا نفر أما مكونة من أن المصدرية وما الواقع عوض المحذوف. طيب أن المصدرية حرف مبني على السكون، حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الأمر. نعم. كان ما عوضا عن كان. نعم. نعرف ما هو كان. ها؟ ما هو كان؟ أنتين ما عوضا عن كان. عوضا عن كان. المحذوفة. المحذوفة. وكان ترفع الاسم. وكان ترفع الاسم ويسمى اسمها وتسمى خبر ويسمى خبر. طيب. وأنت ضمير منفصل وهو في الحقيقة متصل بكان. لا ما عندك كان. ما في كان. المحذوف. هنا. إذن أن ضمير منفصل عوض عن الضمير المتصل في كان. في كان محذوف. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميع أنت. أن. نعم. أن. ضمير أن. أن ضمير. ضمير منفصل. أنا مصدرية يا شيخ. أنت جميع. إيش؟ إلى كوش ضمير ولا مثل ما قال مصدرية؟ ها؟ إيش كمل. اسم كان محذوف معه. لأن أن هذا الضمير منفصل بدل عن الضمير المتصل. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر اسم كان المحذوف، هكذا نقول. والتاء حرف خطاب. يلا. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر كان المحذوف. والتاء حرف خطاب. طيب. كان المحذوف. اسم اسم اسم نعم اسم كان المحذوف. ذا خبر كان ما منصوب بها خبر كان محذوف منصوب بها وعلامة نصبه ألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ونفر مضاف إليه ومضاف إليه مجرور إضافة علامة جره الكسر الظاهر على طيب فإن قوم فإن قومي لم تكن مضافة خلب عليه الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلها؟ أصلها تاء أصلها كنت عوض بدلا عن التاء أن المصدرية وش أصلها؟ كيف التركيب؟ يعني كيف تركيب الجملة قبل كل شيء؟ قبل أن نحذف كان تركيب الجملة كنت كنت كذا؟ ما في شيء غيره الضمير والله مع التصرف لا تركيب الجملة قبل التصرف فيها بحذف كان والتعويض أما أنت برا فاقترب أما أنت ذا نفر أما أنت ذا نفر نعم أن كان أن كنت ذا نفر فاقترب أن كنت ذا نفر فاقترب لا بعد عليك شوي وترك دخلت حديث بحديث أنك ذا نفر بعد فإن قومهم أصلا أنت قلت أن كنت ذا نفر لكن باقي عليك شوي يمهب أن كنت فيها شيء مقدر قبل تأخير لا أنت ما حقلت أين؟ لأن كنت صح لام التعليل لأن كنت ذا نفر طيب هذه اللام التي للتعليل أين تعلق أين متعلقها؟ نعم لأن لام حرف جر لام التعليل حرف جر تحتاج إلى متعلق فإن لا لا لا أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع تأكلهم شيخ لا محذوف التقدير فافتخرت عليه افتخرت عليه لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو فخرت علي فالآن يعني هذا التركيب تحليله إلى هذا التحليل البعيد اللي ما أظن والله أعلم أن الشاعر قال أراده لكن هكذا قال نوحي طيب وراء أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر كاسم كان المحذوف إيه نعم أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم إيه لا من أصلا حرف مصدر وزائدة مخففة من الثقيلة لكن إذا جاءت في الضمائر المنفصلة يقولون الإعراب إنما هو على أن فقط والتاء حرف دال على الخطاب أو على نعم أو على المثنى أو الجمع طيب آخر بيخ قوله من مضارع اللي كان منجزم إيش معنى مضارع إذا انجزم إذا كان منجزم دخل عليه جازم هات مثال من القرآن للحذف والإثبات. نعم هذا حذف والإثبات. صحيح. طيب هل يجوز أن ها؟ أي له مثال للوجود لا نحب مثال ما في إشكال. هذا قد يقول قائل ما يمكن أحد. ها؟ قول زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا هذه مثل ولم أكن بغيا بالضبط. طيب هل يجوز حذف النون في الأمر يا بن داود؟ حذف النون في الأمر يجوز أو لا؟ أصلا ما المضارع. أنا أسأل هل يجوز في الأمر أو لا؟ لا. لو أقول كزيدا يعني كن زيدا كفاهما لأن المضارع والمضارع. طيب والماضي إذا جزم الماضي طيب إذا قلت إن قام زيد قمت مو هذا مبني على فتح محل جزم فعل الشر. إن قام قمت فعل ماضي مبني على فتح محل جزم فعل الشر. صحيح خاص بالمضارع إلا أنهم استثنوا إذا كان ضميراً إذا وله ضمير متصل فإنه ضمير نصب متصل فإنه لا يحذف مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه. والله أعلم. هذه ما تحذف عند بعض النحو. أي أي قلنا ودنا اللي يجوز حذفه وعدمه. طيب تحبون هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في ما ولا ولا وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك سبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعدنا ونفي كان لا جر الباء وبعد ما وليس جر البل خبر وبعدنا ونفي كان قد يجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله فصل فيما ولا ولا وإن المشبهات بليس. هذه الأدوات حروف وكان وأخواتها أسماء أفعال فبدأ بالأفعال لأن الفعل أشرف من الحرف إذ أن الفعل هو الأصل في العمل والفعل يدل على معنى في نفسه والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره. فلهذا قدم رحمه الله النواسخ الفعلية على النواسخ الحرفية فيما ولا ولا توإن أربع أدوات وكل واحدة تختلف عن الأخرى في شروطها. قال إعمال ليس أعملت ما دون أن نعم دون إن إعمال هذه مصدر مبين للنوع وعامله أعملت وهو مضاف إلى ليس وقوله أعملت ما هذه نائب فاعل لأعمل وتقدير الكلام بدون على الترتيب الأصلي أعملت ما إعمال ليس

يجب عليك بمقتضى لغتك أن تقول ما زيد قائم، صح؟ لا، ما زيد قائم. ولو قلت ما زيد قائما وأنت تميمي صرت آثما، أو لاحنا لاحنا. قاعدة التقسيم ما يترتب عليها شيخ خلاف أحكام شرعية. هم قلنا ما دام القرآن محتاج، ما أنت عرفت القرآن محترم. نعم شيخ، إذا جاء إذا ما في أسئلة لا الآن أعلنت لا جبت أعلنت لها أكثر من خمس دقائق. لا لا لا فيها تأخير أبدا، ما فيها تأخير، جزاك الله خير. يلا سمعنا. قال رحمه الله تعالى: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمنزل حيث حل، وبعد ما وليس جر بالخبر، وبعد لا وليس كان قد مجر، إن نكرات عملت ليس لا، وقد العلاج وإن العمل، وما لذات في سوى حين العمل، وحتى للرفع فشل والعكس قل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني بعض الطلبة أمس، قال: لماذا قال المؤلف المشبهات بليس، أو قال إعمال ليس أعملت ما، ولم يقل إعمال كان، مع أن كان هي الأصل؟ والجواب على هذا أن نقول إن هذه الحروف أشبهت ليس في النفي بخلاف كان، فإن كان للإثبات، فلهذا قال المشبهات بليس إشارة إلى أنه إلى أن هذه الحروف ألحقت بليس لمشاركتها إياها في النفي. طيب، يعمل عمل ليس ما، وما اسمها يا خالد؟ لماذا سميت بهذا اللقب؟ لأن أهل الحجاز هم الذين يعملونها أعمال ليس. طيب، لعملها شروط. إيش؟ ألا يقترن خبرها بأن، ألا يقترن اسمها بأن. خالد، ألا تأتي بعدها إن الزائدة. صحيح، ألا تصحبها إن الزائدة، فإن صحبتها لم تعمل. أتستطيع أن تأتي لي بشاهد من كلام العرب؟ لو قال قائل هذا تميمي. نعم، لو قال قائل هذا تميمي. لا، هذا حجازي. طيب أحسن. نعم، لأنه لو لم يكن حجازيا ما صح، ما استشهد أنه حين بكلام. الشرط الثاني شرافي، ألا ينتقض النفي. طيب، فإن انتقض لم تعمل. مثاله: إلا ما زيد إلا قائم. حرك الميم. إلا قائم. هل تستطيع أن تأتي لي بذلك بشاهد موقعنا على هذا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. نعم، ما هذا إلا بشر مثلكم، مع أن الله تعالى قال: ما هذا بشر. الشرط الثالث كمال، فلا يتقدم خبرها على اسمها بل ولا عليها، ألا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليها. فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل. لم تعمل. مثاله: قالوا ما قائم زيد. ما قائم زيد. زيد، صح. ها؟ طيب، الشرط الرابع بندر، ألا يتقدم على اسمها إلا